الاتفاق أن يكون مجاهما للأول في الاتفاق ومتلقيا للملك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء الخاطر كالبطن الثاني من أهل الوقت إذا أدى البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة وفيها وجهان أحدهما وفيه وجهان. في عندكم؟ في مسلم؟ ما له وجه في مسلم؟ وش بعد؟ في مسلم وجهان؟ أنه لا ينفع الداعي لا حق له في العين إلا له، فهو كالوارد الثاني وجهه هو من الصحيح، وبه جزم الطاغي في خلافه وقال إنه وهم. المهم في المسلم ما له وجه، وفيه وجهان في المسألة يعني. أحدهما وهو ما قاله القاضي في المجرد أنه قياس المذهب إنه لا تنفسد، لأن الثاني لا حق له في العين إلا بعده فهو كالوارد، والثاني وهو المذهب ترى الصواب أنه لا تنفسد، هي مكسورة همزة عندنا لكن أنه، والثاني وهو المذهب الصحيح وبه جزم القاضي في خلافه وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبي الحسين وحكياه عن أبي إسحاق أبي الحسين أبو وش إنه ظاهر كلام أحمد؟ لا اللي عندنا أصح. نعم اسم وهو مثل وبه جميع قال في خلاف وقال انه وابنه ابو الحسين ها وقال انه ظاهر كلام احمد وابنه ابو الحسين ابو صح عمر هي وابن هذه معطوفة على القاضي وبه جزم القاضي وابنها بالحسين نعم بدليل قوله وحكياه يعني حكياه مثنى من عندكم هذه نعم عاد ما ندري يعني قد يكون ابن ابو الحسين ما ندري لكن الكلام على انه حكاياه يتبين المراد وابنه ابو الحسين وبه جزم القاضي وابنه ابو الحسين نعم حكاياه عن ابي اسحاق بن شاقيه واختار ابن عقيل وغيره أنه ينفسد لأن الطبقة الثانية تكتف العين بجميع منافعها تلقيا عن الواقع انفراد الطبقة الأولى ولا حقا الأولى فيه بعد انفرادهم خلاف الورثة فإنهم لا يتلقون عن مورثهم إلا ما خلفه في ملكه من الأموال ولم يخلف هذه المنافع وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بكلية بل آثاره باقية ولذلك تنقضي ديونهم ولذلك تقضى ديونهم وتنفذ وصاياهم من الشركة وهي ملكه على قوله من التركة صح تنفذ وصاياهم من التركة كذا عندك تركة نعم وهي ملكه على قوله يصبه ملكه عندكم على قوله على قول أحسن على قول أحسن وهي ملكه على قول إلى أن تقضى ديونه فكيف يعرض عليه لأن الأحسن ديونه عندي اللي قبله ولذلك تقضى ديونه عندك كذا طيب فكيف يعرض عليه في حق القاضي بنفسه وأيضا فهو كان يملك التصرف في المال على التعبيد. فكيف يعرض عليه عندكم أو يعترض؟ مش عندك أنت يعترض؟ إيه صح. نعم. وأيضا فهو كان يملك التصرف في مال على التأبيد الوقت أحاري والوصية به ولما تحمل شجرته أبدا والمنفوق عليه الخلاف في ذلك كله. وخرج صاحب المول وجه آخر ببطلان العقد من أصله بناء على تفريط الصفقة كما سبق، لكن الأجرة إن كانت مقسطة على أشهر مدة الإجارة أو أعوامها فهي صفقات متعددة على صح الوجهين، فلا تبطل جميعا بإسلام بعضها. جميعها لا تبطل جميعها ببطلان بعضها، وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيضطرد فيها الخلاف المذكور. وعلى من نفي ثبوت الوجه الأول نظر، لأن القاضي نظرا سلام نظرا بالنص. نعم. وعلى من نفي ثبوت الوجه الأول نظرا، لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا، وهذا محل تردد. لكون النظر مشروطا له، لا مش إما له مقدمة ولا مؤخرة، لازم مؤخرة صح مشروطا له لأنه مؤخرة صحيح. وهذا محل تردد، أعني إذا أجر المرسل النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ينفسخ بموته الإيجارات أم لا فإن من أصحاب المتأخرين من ألحقه بالناظر العام. في ذلك، وهكذا حكم نقطة. إذا أجر ساعة ثم انتقل عنه إلى غيره ليقطعه. لا صح غلط. طيب فاهمين هذه المسألة؟ ها؟ طيب المسألة الثالثة هذه أن يكون الثاني مزاحما للأول في الاستحقاق، يعني له استحقاق كالأول لكن استحقاقه لا يكون إلا بعد زوال الأول. مثل هذا بيت وقف، قال فيه الواقف هذا وقف على ذريتي ثم ذريتهم. الذرية الأخيرة هم مشاركة للأولى الوقف ولا لا؟ لكنها لا تستحق مع وجود الأولى، وإلا فهي مشاركة، ولهذا لا تتمكن الطبقة الأولى من التصرف في الوقف كما تشاء، الطبقة الثانية أن تعترض. هنا آجر البطن الأول، آجر البيت لمدة 10 سنوات ثم ماتوا، بعد مضي 5 سنوات انقرضوا، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ نعم. فمن العلماء من قال لا تنفسخ، لأن الأولين آجروا حين آجروا ولهم الولاية ولهم حق التأجير، ومنهم من قال إنها تنفسخ لأنه ليس لهم حق في هذا الموقوف عليه إلا مدة وجودهم وحياتهم، وبعد ذلك يتلقاه البطن الثاني عن الواقف الأول فلا تنفسخ. فتنفسخ. حطيت بالكم. وهذه المسألة فيها قولان في المذهب، ولكن المذهب المتأخرين يقولون إن كان الناظر قد شرط له النظر أو كانت ولايته بالنظر العام